أرجو معرفة حكم نقل المواضيع من المنتديات. هل المقصود نقل موضوع في منتدى برمته إلى منتدى آخر، أم الاستفادة من هذا المنتدى في بعض الأبحاث التي يعرضها؟ هذا أولا. ثم ثانيا، ما المقصد من وراء عرض أو نقل هذه الموضوعات؟ وثالثا، هل يأذن صاحب الموضوع سواء كان مكتوبا أو حديثا، هل يأذن بنقله أم إنه جعله خاص بهذا المنتدى أو ذاك؟ إذا الأول نعرف ماهية الموضوع المنقول، ثاني حاجة هدف الناقل من نقل هذا الموضوع ونشره على المنتديات، الثالث وهو طبعا الأهم، هل يأذن بذلك صاحب الموضوع أم لا؟ وصاحب الموضوع هنا هو اللي كتبه أو قاله أو القائم على المنتدى إذا كان هو الذي كتبه أو طلب من آخر أن يكتبه له خصيصا أو نحو ذلك. فيعني رجاء أيضا أن نقف على حقيقة هذه الأمور قبل الإفتاء. وعلى كل الأقول إنه إذا كان نقل موضوع برمته من منتدى إلى منتدى آخر لا يمانع في ذلك صاحب المنتدى الأول ولا كاتب الموضوع أو قائله، فلا بأس بذلك إذا كان غرض الناقل نشر العلم وإفادة الآخرين، وكان الكلام هادف وصحيح ليس فيه فكر منحرف ولا دعوة إلى باطل أو نحو ذلك. إذا هنا لا بأس به، بل يؤجر على ذلك من باب الدال على الخير كفاعله. لكن إذا كان صاحب المنتدى أو صاحب المقال يقول هذا المقال أنا وضعته هنا خصيصا لأن هذا المنتدى يتبعني، أو أنا لا أريد أن ينقل كلام من منتدى إلى منتدى آخر أو كذا، فلا يجوز نقل هذه المواضيع إلا بإذن أصحابها سواء كان صاحب المنتدى أو صاحب المقال نفسه.